لقد كثرت المنكرات في بلادنا وجاهرت مجتمعاتنا بالمعاصي وبارزت الله بالمحاربة في أجهزة الإعلام الفاجرة والنظام الربوي الخبيث والذي أقرته كل الدول التي تقول إنها إسلامية مجتمعة. ومع هذا نسمع من كل الدعاة تقريبا و يعني يتبجحون بقوله في بلادنا التي تطبق الشريعة، فهل يجوز هذا من الدعاة وعلى المنابر؟ والله إنني لأشفق على هؤلاء الذين يحملون وزرة تضليل الناس، وأصبح الناس وهم يقال لهم هذا الكلام يحتجون بكل ما سلحت به الدولة على أن على إلى أمثال هذا يعني. وقال إننا ركبت مع سائق في سيارة وسمعنا الأغاني فقلت له هذا حرام، احتج السائق بأن هذا في الإذاعة والإذاعة بالدولة والدولة تسمع بكل شيء يعني. فما قال كل حال هو قال الشريعة ما في جملة لا بالجملة تطبيق الشريعة يعني في جملة في الأكثر والأغلب، إن هنا خلق كبير هناك خلق كبير من العاطي والسيئات، وليس هذا خاصا بهذا الوقت، في كل دول الإسلامية من قديم الزمان توجد المعاصي وتوجد السيئات، ولا يمنع هذا أن تكونها تطبق الشريعة، لكن الواجب على كل دولة تنتسب الإسلام أن تصحح روعها وأن تتقي الله عز وجل في إنكار ما يوجد إليها من المعاصي والسيئات حتى يتم التطبيق وحتى يكمل التطبيق. وليس معنى ذلك أن الدولة معصومة لا يقع فيها معصية، لا، المقصود محاربة الشر والقضاء عليه بالقوة الإسلامية والحرص على عدم ظهوره، والواجب على أعوانها وعلى من مسؤول فيها أن يتعاونوا مع أصحاب الحق في إزالة الشر والقضاء على الباطل. ولا شك أن الرذا قد عنه وطن، فالواجب على ولاة الأمور القضاء عليه، وقالوا لا يزال موضع البحث وموضع المطالبة لعله يطلع عليه هذه الذنوب وتحل محلها الدروس الإسلامية والمصالح الإسلامية التي كل الناس عما حرم الله عليه. نسأل الله يهمنا على ولاة الأمور بالتوفيق والإعانة على تحقيق هذا الأمر الذي عم فيه الشر وعم فيه البلاء، وأن يعينه أيضا على محاربة كل ما يقال به شرع الله فيه وعاة وغيره، والدعاء له واجب التوفيق والهداية إلا يدعى له لأن صلاحه وصلاح الأمة، فيجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية. وأما أن يحتج بهم أو الناس ويقول أن ورد من الدولة فهذا الجواز هذا غلط، الدولة هي معصومة وليست الدولة من هذه الموافقة للشرع، قد تخطي وقد يقع منها الخطأ، فالواجب نصيحتها عن كل خطأ، والواجب على المؤمن أن لا يحتج بأي دولة بأي معصية، الحجة في قال الله ورسوله لا في فعله الأسلام والخلاف، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.